بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل في كتاب شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ عبد المحسن في تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، ونحن اليوم مع واجبات الحج والعمرة. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ: واجبات الحج والعمرة. قال: واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. هذا هو تعريف الواجب، للفرق بينه وبين الركن، أن الركن إذا فات فات الحج كله، وأما الواجب فهو ما يجبر بدم في حال تركه نسيانا أو جهلا، أما إن تركه عمدا فإنه يجبر أيضا، لكن تركه ماذا؟ يأثم إثما عظيما. وعند بعض أهل العلم يبطل حجه، خصوصا ترك المبيت بالمزدلفة، حيث يرى كثير من أهل العلم أنه ركن من أركان الحج. وكما قلنا في مقدمة بالأمس أنه ينبغي المسلم ألا يفرط في شيء من مناسك الحج تحت ذريعة أن هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، بل الذي يجب على المسلم أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. وعلى كل حال، فهذا مصطلح عند أهل العلم، أن من ترك هذه الواجبات التي سيأتي بيانها، وهذا لا خلاف فيه، لكن خلاف في بطلان الحج بتركه ماذا؟ عمدا. أما كونه يجبر بدم وكونه يأثم إذا تركه عمدا وكونه يعذر فمثل هذا هو الذي يراه كثير من أهل العلم المحققين. فالأولى بالمسلم أن يجتهد في أداء جميع المناسك، ولا يحاول التخلص منها تحت أي عذر إلا عذرا قاهرا يقبله الله عز وجل ويعلم الله أنه معذور. أما الذي يريد التخفيف فقط، يريد أن يتخلص من كثير من المناسك، يريد أن يسكن في داخل مكة ويتنعم بالفندق ويجلس على الفضائيات وما إلى ذلك، فأخشى أن يكون ممن رجع بغير حج ولا عمرة. اي نعم، تفضل يا شيخ. قال: والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الأول: الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فمن مر بالمواقيت مريدا للحج أو العمرة، سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم، وجب عليه الإحرام منها. الآن بدأ يذكر هذه الواجبات، والعمرة لها واجبان والحج له سبع واجبات. وأول واجب في الحج والعمرة هو الإحرام من الميقات، بمعنى أن لا يتجاوز الميقات إذا كان يريد الحج أو العمرة. وقد ذكر الشيخ حفظه الله الحديث المتفق عليه، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكى وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ومصر ولأهل اليمن يلملم. الجحف المسمى الآن بإيش؟ برابغ. وذو الحليف المسمى الآن بماذا؟ بأبيار علي. ولأهل اليمن يلملم وهي المسمى الآن بالسعدية. ولأهل نجد ومن في حكمهم قرن المنازل، وهو الذي يسمى الآن بماذا؟ بالسيل الكبير. وبجواره ميقات أهل المشرق وهو المسمى الآن بالضريبة، واسمه القديم ذات عرق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولغير أهلهن ممن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات بأي شكل من الأشكال. ولذلك أنبه الإخوة الذين لا يجدون تصاريح لا يحرجوا أنفسهم، فإنهم لن يسلموا من الإثم إذا تجاوزوا الميقات متنكرين بثياب عادية، فإنهم يأثمون بذلك. ولولا في حقهم أن لا يفعلوا، بل يتقيدوا بالأنظمة المرعية وفق الضوابط الشرعية التي روعي فيها مصلحة الإسلام والمسلمين. نعم. فمن كان دون ذلك، من كان مسكنه دون المواقيت مثل أهل جدة والشميسي وبحرة والشرائع وكذلك الجموم وما إلى ذلك، فمهله من مسكنه من حيث أنشأ، من بلده الذي يسكنه، حتى لو كان قبل مكة بكيلوات، فمهله من مسكنه. حتى أهل مكة يهلون من مكة إذا أرادوا الحج، أما إن أرادوا عمرة فللأهل العلم قولان: قسم يقول بأن مهلهم من مكة كالحج، وآخر من أهل العلم يقول يخرجون إلى الحل يعني إلى حدود مكة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بعائشة لما ألحت بطلب العمرة، مع أنه ألح عليها أنه لا يلزمها ذلك، فلما ألحت وكان يريد تطيب خاطرها أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، علما بأن عبد الرحمن لم يعتمر من التنعيم. وبناء عليه فليس التنعيم ميقاتا، وإنما من كان عذره مثل عذر عائشة فيحرم من أي من أقرب الحل سواء كان التنعيم أو غيره. أما من لم يكن عذره مثل عذر عائشة رضي الله عنها فالواجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت الخمسة. نعم. قال: الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج أو العمرة، لقول الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. الواجب الثاني من واجبات الحج والعمرة الحلق أو التقصير، ومعنى ذلك أن الحاج أو المعتمر مخير بين أن يحلق أو يقصر، فالأمران جائزان، لقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين ومقصرين لا تخافون. محلقين رؤوسكم وقول محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. نعم. وقوله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرتيه وكذلك في عمرته التي لم يتمكن منها عندما منع من دخول الحرم يوم صلح الحديبية، فإنه دعا بالحلاق وحلق ونحر بدنه. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع بعد أن نحر هديه. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن حج معهم عام حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي بأن يتحلل ويقصر. كل ذلك يدل على وجوب الحلق أو التقصير. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا كما سمعنا الحديث، ودعا للمقصرين بالرحمة مرة واحدة، إلا من اعتمر قبيل يوم النحر فإن التقصير في حقه أولى، ليبقي الحلق متى؟ إلى يوم النحر. ليبقي الحلق إلى يوم النحر. الحمد لله. ولكن أنبه إلى مسألة في التقصير. ذهب بعض العمار والحجاج على أخذ شعيرات من جوانب رأسه، فيقفز من هنا ومن هنا ومن هنا مثل قفزات الفأر، وهذا لا يجوز ولا يكفي ولا يجزئ ولا يسمى تقصيرا، لا يسمى تقصيرا. نعم، قد يجدون بعض أقوال لبعض الفقهاء أنه يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا، لكن هذه أقوال لا تستند إلى دليل، ونحن علينا بالأخذ بالدليل. إذا ظهر الدليل وجب على المسلم أن يأخذ به. والتقصير هو أن تعمم رأسك بالحلق بالمقص أو المكينة، بمعنى أن يمر المقص أو الماكينة على جميع الشعر، أن يمر على جميع الشعر فيأخذ ربعه أو نصفه، ولا أن يأخذ أكثره فيبقي على القليل للحلق يوم النحر. وأما من يخشى على فرمة شعره لئلا تغضب عليه أم العيال إذا أزال تلك الغرة، أو إذا أزال ذلك الشعر الكثيف تضحك عليهم العيال تقول ليش رأسك أرعى، لا يا عبد الله، هذه عبادة. الحلق أو التقصير ماذا؟ واجب. عبادة. فإياك أن تبخل بالشعر من أجل خاطر أحد، أرضي ربك قبل أن ترضي أم العيال. فالحلق التقصير الأخذ من جميع الشعر بأن يمر المقص أو الماكينة على جميع الشعر كله بلا استثناء، عندها يسمى تقصير. أما أن تأخذ من يمين ومن شمال ومن فوق ومن تحت، يعني هذا لا يسمى تقصير أبدا بحال من الأحوال، وإنما يسمى لعبا. والحلق أفضل لا سيما يوم النحر، بمعنى أن تحلق بماذا؟ بالموسى. أن تحلق بالموسى التي تزيل كامل الشعر، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اللهم إلا من ابتلي بمرض فيمكن أن كالأقرع ومن به بعض أمراض ويضره أخذ الشعر فيأخذ من جميعه ويبقي على الآخر. نعم. قال والأصل أو يمر بالموس على ما تبقى في رأسه من شعر. نعم. قال والإحرام من الميقات والحلق والتقصير. والإحرام من الميقات والحلق والتقصير هذان واجبان في كل من الحج والعمرة والعمرة على النحو الذي فصل قبل قليل. نعم. قال الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وذكر فيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. قال رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. الواجب الثالث إتمام الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس تماما وسقوط قرصها لمن وقف نهارا. لماذا قال لمن وقف نهارا؟ لأن من وقف ليلا ليلة العاشر أجزأه أي وقت يقفه قبل صلاة الفجر، لكن من وقف بالنهار وهو الأكمل والأفضل والأولى عليه أن يتم الوقوف إلى غروب الشمس، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيله عند الكلام على يوم عرفة إن شاء الله. صلاة الفجر أو طلوع الفجر. أحسنت، يعني لا بد أن يكون من وقف ليلا فيجزئه إن وقف ولو لحظة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، قبل بزوغ الفجر، قبل حلول صلاة الفجر. فهذا هو تفصيل الواجب في يوم عرفة. فمن وقف لحظة من ليل أو نهار من اليوم التاسع أو ليلة العاشر قبل طلوع الفجر فقد صح حجه وقضى تفثه، لكن عليه أن يتقيد بالسنة فلا ينصرف قبل الغروب. ويرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من وقف نهارا وانصرف قبل الغروب فإنه لا حج له، فإنه لا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرك حتى سقط قرص الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم. والواجب على المسلمين أن يتقيدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيستمروا في الدعاء حتى تغرب الشمس وتزول الصفرة ويسقط قرصها تماما في الغروب، ثم يدفع قبل أن يصلي المغرب والعشاء ليصليهما بالمزدلفة. نعم. قال الرابع من واجبات الحج المبيت بالمزدلفة، لقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. قال رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. الرابع من واجبات الحج المبيت بالمزدلفة، ومن أسمائه جمع، ومن أسمائه المشعر الحرام، يسمى مزدلفة ويسمى جمع ويسمى المشعر الحرم. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وليس المراد الوقوف عند المسجد الذي في وسط مزدلفة، وإنما المراد الوقوف في أي مكان بمزدلفة، المبيت في أي مكان بمزدلفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. والمقصود بجمع هو المزدلفة، والمقصود بالمبيت أنه شعيرة وواجب من واجبات الحج، ويرى بعض أهل العلم أنه ركن، ولو لم يكن واجبا أو ركنا على الأقل ولو لم يكن ركنا أو واجبا على الأقل لما احتاج فيه الأمر إلى أن يرخص للضعفاء والعجزة. لو لم يكن واجبا لما احتاج إلى ترخيص، لأن الرخصة لا تكون إلا استثناء من ماذا؟ من واجب. الرخصة لا تكون إلا استثناء من واجب. ولا حجة لدى من يقول إنه يكفيه أن يمكث بمزدلفة بمقدار أن يحط رحله أو يصلي أو يلتقط حصى الجمار أو أن يمر مرورا فحسب، هذا غير صحيح ولا دليل عليه، وإن قال به من قال، وإنما الماء الواجب المبيت بمزدلفة. وسيأتي تفصيل المبيت بها، فإنه يصلي بها المغرب والعشاء ثم ينام حتى يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر ثم يدعو الله طويلا إلى قبيل طلوع الشمس، ثم يتوجه إلى منى، ولكن لا يجوز الانصراف قبل منتصف الليل حتى للضعفاء، الضعفاء لا ينصرفون إلا بعد منتصف الليل وبعد غروب القمر. ولعل غروب القمر وإن ذكره بعض الصحابة لكنه يختلف التوقيت فيه صيفا وشتاء وشتاء، ففي عز الشتاء يغرب يعني مبكرا، في عز الشتاء نعم يغرب مبكرا، وفي عز الصيف يغرب متأخرا قبل الفجر. والأولى أن يقوم نصف الليل بصلاة ماذا؟ بطلوع الفجر، فيقسم الليل نصفين باعتبار ماذا؟ طلوع ماذا؟ الفجر، باعتبار طلوع الفجر. وفي هذه الأيام يبدو والله أعلم أن منتصف الليل يكون بعد الساعة الواحدة أو الثانية عشر والنصف، وعلى أي حال لا يذهب من مزدلفة بعد منتصف الليل إلا الضعفاء والعجزة ومرافقوهم المضطرون إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للمرور بمزدلفة مرور الكرام قدر ما يلتقط حصيات ويصلي الصلاة جمعا وقصرا، قال طبعا هذا هو عمل كثير من الحملات خاصة المتحدة. نعم. هذه أشرنا إليها، ولكن كما نبه أخي وفقه الله القضية مو قضية أنك تبحث عن الرخص يا عبد الله وتتتبع الرخص، لا، اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أن صاحب الحملة قال لك امشي ارفضوا واعصوه وقولوا لا، هذه معصية، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن اجمعوا لا تختلفوا فيما بينكم، إن اختلفتم أخذ الذين يذهبون معه وترك الباقي، لكن لو أنكم جميعا قلتم لا نذهب، نحن جئنا نريد حجا مبرورا، والحج المبرور هو ما اتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يستطيع أن يجبركم. نعم. صلى الله عليه. قال: الخامس من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. قال رواه مسلم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. قال فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. قال رميت بعدما أمسيت. فقال لا حرج. قال رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. قال رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. قال وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه. هذا الواجب الخامس وهو رمي الجمرات. والواجب منها رمي يوم النحر جمرة العقبة ويمتد وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها وعند الحاجة حتى بعد الغروب. وأيضا من الواجب رمي الجمرات الثلاث في يومي التشريق الأولين اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. وأما رمي اليوم الثالث عشر فإنه يصبح واجبا إذا بت بمنى. أما من انصرف قبل غروب اليوم الثاني عشر فلا رمي عليه في ذلك اليوم. هذا هو الأدنى الواجب. ومما يدل على وجوب الرمي أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يرمون بعد الزوال وأنهم كانوا يتحينون زوال الشمس ليرموا. فلو كان جائزا قبل الزوال في أيام التشريق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حج معه 120,000 و120,000 على الإبل قد يشكل زحاما أكثر من السيارات اليوم لأن السيارات تحمل مجموعة كبيرة. أما الإبل فلو فرضنا أن كل شخص على جمل أو على بعير لكان الأمر أعظم. فلا يعتذر أو فلا يقال إنه يصح الرمي قبل الزوال وإن قال به من قال لأنه خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه ترخيص بدليل بلا دليل ولأنه ترخيص بلا دليل ولأن علة المشقة قد زالت بما تفضل به وبما وفق الله له ولاة الأمر جزاهم الله عنا خيرا. فقد أصبحت الجمرات خمسة أدوار مع دقة في تنظيم الدخول والخروج والتفويج. فلم يعد عند الذين يفتون بالرمي قبل الزوال في أيام التشريق أي عذر يستندون إليه بعد زوال علة الزحام. وما الزحام أحيانا إلا افتعال من الناس الذين يريدون أن يرموا في لحظة واحدة مع أن العلماء قد أفتوا بأن الرمي أيام التشريق جائز من الزوال إلى الفجر. وأما الرمي قبل الزوال فلا دليل عليه يعتمد عليه وإن صدرت فيه فتاوى لكن نقول لا دليل عليه. فينبغي للمسلمين التقيد بالسنة فإنه طريق الجنة ولا يتحيلون بسلوك بعض الفتاوى التي تفوت عليك التزام السنة. نعم. قال السادس من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين. بقيت نقطة وهو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث النسائي بأن يرمي السقاة والرعاة في أحد أيام التشريق يجمعون الرمي في يوم واحد، دليل على وجوب الرمي، ولو لم يكن واجبا لما أمرهم بالرمي ولو بجمعه في يوم واحد، وهذا خاص بمن لديه عذر قاهر. نعم. أصحاب الحملات كالرعاة الذين يقومون بالخدمة يمكن أن يلحقوا بالرعاة، وأما الحجاج فلا يفوت عليهم السنة، لا تفوت عليهم السنة. نعم. قال السادس من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه المتقدم قال والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم. هذا هو الواجب السادس، المبيت بمنى ثلاث ليال لمن تأخر وجوبا، وليلتين لمن تعجل، والمقصود بالتأخر هو المكث إلى اليوم الثالث عشر، والمقصود بالتعجل هو الانصراف بعد رمي الجمرة بعد الزوال في اليوم الثاني عشر. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن واجبا لما بات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن واجبا إذا أدركه اليوم الثالث عشر لم يرخص للسقاة والرعاة ومن في حكمهم في المبيت في ترك المبيت. وعلى أي حال فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، وقد بات ثلاث ليال ورخص لمن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر. وأما التحيل على المبيت بمنى بالتسكع في الشوارع ساعتين وثلاثة في شوارع منى ثم الدخول إلى مكة، فهذا أرى أنه نقص في الحج، أقل ما يقال فيه إن حجه ناقص، ولا أراه قد أدى الواجب، ولا أراه قد أدى الواجب، فإن الواجب المكث ليلا ونهارا، وأقل ما قال العلماء أن يبيت أكثر الليل يعني أغلبه، يعني أقل شيء ثمان ساعات. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المكث بمنى طيلة أيام التشريق لغير المتعجل، فيجب علينا أن نتقيد بهديه صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. وأكثر ما يقع في هذا أولئك الذين يحجون مخالفين لما قرر بناء على مصالح المرسلة من التصريح الذي يدخل الناس بناء عليه في المخيمات، فمن لم يجد تصريحا فهو معذور، فلا ينبغي أن يحرج نفسه ويوقع نفسه في إشكالات هو في غنى عنها. نعم. قال السابع من من واجبات الحج طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال: متفق عليه. قال: والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذه رواه مسلم. قال: ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: اخرجوا. متفق عليه. قال: وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة. هذا الركن الأخير الذي هو طواف الوداع، وأن يكون آخر عهدك بالبيت بعد أن ترمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن كنت متعجلا، في اليوم الثاني عشر إن كنت متعجلا، والثالث عشر إن كنت متأخرا. وأنبه على خطأ يقع فيه بعض الحجاج، وهو أنه يقدم الطواف على الرمي ليرجع ثم يرتحل بعد الرمي، وهذا قد أخطأ، لا قيمة لطوافه، بل يعتبر قد ترك طواف الوداع. وطواف الوداع هو آخر أعمال الحج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لحديث ابن عباس موقوفا وله حكم الرفع، ولأحاديث أخرى مرفوعة: لا ينفرن أحدكم إلا حتى يطوف بالبيت. والآمر في قوله أمر هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه رخص للحائض بترك طواف الوداع دليل على أنه واجب من الواجبات، وكما تقدم لنا إن الترخيص استثناء من الواجب، فينبغي لنا أن لا نفرط في هذا في طواف الوداع، فإنه من أعظم الأمور التي يختم بها الحج، فعليك أن تواظب عليها وفقك الله. نعم. صحيح. المستحبات قليلة نمشي عليها. صحيح. نعم. طيب نقرأها. الآن ننتقل إلى سنن الحج ومستحبات والعمرة. إذن أحسن الله إليكم. قبل المستحبات: المبيت بميناء ليلة تسع إذن ليس واجبا. هذا بيناه بالأمس، وقلنا ذكر أهل العلم أو جل أهل العلم ذكروا بأنه سنة، وأنه ينبغي المسلم أن لا يفرط فيه، ويرى البعض الوجوب، لكن على المسلم أن يجتهد كما قلت لكم بأن يأتي بحج كامل. يلاحظ أن بعض الحجاج يتوجهون مباشرة إلى عرفة. أنت لا تثاب على التوجه إلى عرفة قبل يوم تسع، يعني لا قيمة لذهابك اللهم إلا مجرد التسهيل الذي يريده بعض الناس. فينبغي المسلم أن يحافظ حتى على ليلة المبيت ليلة التاسع، لكن إن فاته لا شيء عليه. نعم. قال: المستحبات في الحج والعمرة. قال: المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها ليغفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم، ولا يلحقه إثم إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال: والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. قال: والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا وشرب الماء زمزم والصعود على الصفا والمروة والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة والإسراع في السعي بين العلمين والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والثانية والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك. ذكر لخص شيخنا حفظه الله أكثر المستحبات والمندوبات في الحج والعمرة، والمقصود بالمستحبات هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يلزم بدله شيء من البدلات، لكن ينبه كما نبه شيخنا حفظه الله إلى أن الترك على نوعين: نوع لعذر أو تهاون لكن ليس احتقارا ولا رغبة عنها، فمثل هذا لا يأثم إن شاء الله، ونوع فيه رغبة عن السنة، فالذي يتركه احتقارا ورغبة عنها فإنه يأثم بذلك ولو كان المتروك سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد لخصها، والتي منها يعني نوع الإحرام أن يكون أبيض من ملابس الإحرام بالنسبة للرجل، ومنها الاطباع وهو إخراج الكتف اليمنى عند طواف القدوم أو طواف العمرة، ومنها الرمل في الثلاثة أشواط الأولى من الطواف، ومنها الرمل بين العلمين في السعي، ومنها الصعود إلى أعلى الصفا واستقبال القبلة والدعاء عليهما، ومنها تقبيل الحجر الأسود واستلامه أو الإشارة إليه عند العجز، واستلام الركن اليماني بدون إشارة، ومنها قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين اليمانيين، ومنها صلاة ركعتين يقرأ في إحداهما بالكافرون وبالأخرى بسورة الإخلاص في الطواف نهاية الطواف، ومنها شرب زمزم والتضلع منه، ومنها أشياء كثيرة ينبغي المسلم أن يتأملها من خلال تتبعه للمناسك ولا يفرط في شيء منها لغير عذر حتى يؤدي حجا مبرورا إن شاء الله تبارك وتعالى. طواف القدوم لم يذكر، وطواف القدوم في حق القارن والمفرد هذا أيضا سنة، والشيخ ذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لكن طواف القدوم لا ينبغي التفريط فيه لمن قدر على ذلك، أما من ضاق عليه الوقت لا سيما إن كان لا سيما المفرد والقارن فإنهما يصعدان مباشرة إلى منى ثم إلى عرفة. نعم، أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وجزاكم عنا خيرا. صحيفة صحيفة 41 جيد. طبعا. شيخنا سلمكم الله، قبل الأسئلة، كثر الكلام والتشويش على ولاة الأمر. نعم. سبب هذه المارقة. نعم. لا توجيه. الواجب على المسلمين جميعا أن يقفوا صفا واحدا ضد أي فتنة تحاك وتدبر للإسلام والمسلمين أيا كانت تلك الفتنة، بكل ما يستطيعون وبكل ما أوتوا. وفي هذه الأيام حاولت شرذمة من شذاذ الآفاق مؤيدين من قبل بعض الطوائف المارقة من التسلل إلى حدود بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، وقد دحروا ولله الحمد والمنة، وقد خطط أعداء الإسلام أن يكون ذلك في هذا الوقت المبارك، وأعداء السنة خطط أعداء الإسلام وأعداء السنة أن يكون ذلك في هذه الأيام المباركة، أيام أداء النسك وأيام توافد المسلمين من كل حدب وصوب لأداء مناسك الحج والعمرة وليشهدوا منافع لهم، وأخشى أن يكون ذلك تخطيط من أعداء الإسلام للتشويش على المسلمين في هذه البلاد. والحمد لله أن الله قد ردهم بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وقد قمعهم وكبتهم كما كبت سائر أهل الفتن من الخوارج قبلهم في السنوات الماضية، وهذا فضل من رب العالمين، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذه البلاد المملكة العربية السعودية وفقها الله تبارك وتعالى لخدمة أقدس بقاع الأرض، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخدمة حجاج وعمار بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف عظيم شرف الله به هذه البلاد، وهي ولله الحمد باذلة كل جهد في هذه الخدمة، سواء أكان ذلك في بناء المشاعر وتوسعة الحرمين وتسهيل الطرق والتسهيل على الحجاج وتوفير الأمن وتوفير رغد العيش وتوفير المياه وسبل العيش الرغيدة وتوفير الأمن والطمأنينة، كل ذلك لم يتم لولا فضل الله أولا ومنته، ثم تحكيم هذه الشريعة وإقامة حدود الله، ثم تحكيم هذه الشريعة وإقامة حدود الله في هذا البلد المبارك. وإلا فمن يتصور أن ينحصر قرابة 3 ملايين نسمة في هذه البقاع الضيقة وفي فترة محدودة وفي مكان مثل منى ومزدلفة وعرفة والحرمين؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا شرف عظيم شرف الله به أهل هذه البلاد حكومة وشعبا. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وأعوانه الكرام في كافة الوزارات والمؤسسات على ما يقومون به من خدمة، ورد الله أعداء الإسلام الذين يتحينون الفرص، وأنا لا أكاد أجزم بأن هذا تخطيط من أعداء الإسلام للإضرار بالإسلام والمسلمين، وإلا فكيف يختار مثل هذا الوقت؟ هذا أمر واضح أوضح من الشمس، ما اختار هذا الوقت إلا أعداء الإسلام، ومن يخدم أعداء الإسلام، ومن يشرف بخدمة أعداء الإسلام، ومن يضحي دائما ومنذ قرون ومنذ أواخر عهد الصحابة وهو يشرف بخدمة أعداء الإسلام. نعم، إن هذه الفئة لا تمثل المسلمين ولا طوائف من المسلمين المخلصين، وإنما هي زمرة سخرت من قبل أعداء الإسلام ومن قبل فئات ضالة مارقة لتفسد في الأرض. ولذلك فإن من يؤيدهم أو يبرر لهم أو يهدد كما يفعله بعض الغوغائيين في بعض الدول، أو يبرر لهم أو يفسر أعمالهم بأنها أعمال مبررة، فإن هذا دليل على تمالؤه مع أعداء الإسلام وتعاونه معهم، دليل قاطع لا يدع مجالا للشك، لا يدع مجالا للشك، لا يدع مجالا للشك أن من يتضامن مع أهل الفتنة في مثل هذا الوقت المبارك إنه عدو للإسلام والمسلمين بأي شكل من أشكال التضامن. ونحن لم نعتدي على أحد بل وليس هذا من طبعنا. ودولتنا دولة التوحيد وفقها الله تقدم كل غال ونفيس للإسلام والمسلمين في كافة القضايا منذ عشرات السنين، تبتغي بذلك وجه الله، لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا، وليس لأحد لا عليها منا إلا فضل الله سبحانه وتعالى. ولعله لا يخفى على أحد، على شريف علمكم، أنها البلد الوحيد الذي لم يدنس بالاستعمار يوم من الأيام، لا قديما ولا حديثا، لم تطأه قدم المستعمرين طيلة أيام التاريخ، حتى في العصور المظلمة التي ضعف فيها حكم المسلمين لم تستعمر هذه البلاد، ولم يدخلها الاستعمار، ولم يستبحها الكفار. وهذا يدل دلالة واضحة على فضل الله عز وجل على هذه البلاد المقدسة، ومن شرفه الله بماذا؟ بخدمتها. فعلى المسلمين أن يقفوا صفا واحدا تجاه هذه الفتنة ومن يؤيدها. وإنه من الغريب حقا ومن الغرائب جدا أن تسمع أبواقا تنعق من بعض بلاد المسلمين تأييدا لهذه الفئة، وهذا أمر في غاية الغرابة وفي غاية الدهشة وفي غاية الغرابة. هل هناك مسلم في قلبه مثقال ذرة من إيمان يؤيد الفتن على المسلمين في مثل هذا الوقت؟ أجيبوا وفقكم الله، لا والله، والله لا يؤيد هذا مسلم، ولا يبرر له مسلم، ولا ويكفي هذه الفئة مع فئة الخوارج أنهم تحالفوا جنبا إلى جنب مع الخوارج المارقة ومع الشيوعيين ومع غيرهم من الفئات الباغية المارقة. فانتبهوا واحذروا وكونوا منصفين مدركين لما يحاك للإسلام والمسلمين، كونوا عقلاء، لا تكونوا عاطفيين تأخذكم العواطف تؤيدون حثالة خلفها الموساد الصهيوني وخلفها الماسونية العالمية وخلفها الكفر العالمي يطبل لها من قريب ومن بعيد، ولا تغركم دعاوى العداوة المفتعلة بين الصهيونية وبين تلك الفئات، فإنهم أصدقاء منذ فتنة عبد الله بن سبأ وإلى يومنا هذا. فالمؤمن كيس فطن، لا ينطلي عليه هذا الهراء ولا هذه الخزعبلات ولا هذه الخرافات، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.